السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث، وقد بينا الأسبوع الماضي أننا وقفنا إلى الكلام على الحديث المعل. تكلمنا عن العلة وأن للعلة تعريفين، تعريف عام أعم من الثاني، والتعريف الثاني هو الأخص. أما التعريف العام هو منهج كثير من المتأخرين الذين يعلون الأحاديث بكل ما فيه قادح، يعني إن كان فيه ضعف في الراوي أو في انقطاع أو هناك تدليس مثلا أو إرسال، يعلون الحديث بذلك. وقلنا عند أهل التحقيق العلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر هذا الحديث السلامة من القادح. والتعريف العام هو التعريف عند أهل التحقيق، وبينا بأن العلة على أنواع ثلاثة، أو قل إذا قسمنا الحديث إلى سند ومتن فهناك أنواع ثلاثة في المتن وأنواع ثلاثة تختص بالسند. وبينا الأنواع الستة مجتمعة: علة في المتن تقدح في المتن وفي السند، علة في المتن لا تقدح لا في المتن ولا في السند، علة في المتن تقدح في المتن دون السند، وأيضا السند قلنا علة في السند لا تقدح لا في السند ولا في المتن، وعلة في السند تقدح في السند وفي المتن، وعلة في السند تقدح في السند. وعلى كل فالحديث إيش؟ المتن يكون صحيحا. والأمثلة على ذلك كثيرة. أولها العلة التي لا تقدح لا في السند ولا في المتن، كأن يروي مثلا الحديث راو قد اتهم بالتدليس، قل مثلا كالأعمش في غير الصحيحين، أو هشيم ابن بشير في غير الصحيحين، حتى وإن كان بقية الراوي المدلس حديثه ليس بضعيف، فيه علة. إيش العلة؟ عنعنة المدلس. فإذا جاءك الحديث فيه راوي المدلس لم يقيد تدليسه كالزهري وابن عيينة وغير هؤلاء، لأن تدليس الزهري يمر. لما يمر؟ تدليس الزهري يمر، تدليس الثوري يمر، تدليس ابن عيينة يمر. لما؟ نعم، هو الثوري سواء، تغمر في بحر ايه رواياته، رواية كثيرة. وكما اتقنت انت، نعم صح، ابن عيينة انه نقبوا عن احاديثه فوجدوا لا يدلس الا عن ايه، الا عن ثقة. الغرض المقصود ايما رواية فيها مدلس لا نقول الحديث ضعيف، فهم، ونقول هذه علة تقدح، نقول نتوقف في هذا الحديث لعل في طريق اخر قد صرح فيه الراوي بايش، بالتحديث، فيصح الحديث بذلك. اذن العلة التي لا تقدح لا في متن ولا في إسناد، إذا وجد في الإسناد من اتهم بالتدليس، فإذا اتهم بالتدليس فنقول هذه علة في الحديث لكنها لا تقدح في المتن ولا في الإسناد، لا سيما إذا بحثنا عن طرق فوجدنا التصريح بالتحديث. ثانية العلة في الإسناد، تقدح في الإسناد دون المتن. والعلماء يمثلون لهذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هو جاء الحديث عن طريق الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، ورواية الثوري عن يعلى بن عبيد الطنافسي، يعلى بن عبيد عن الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. وأكثر أصحاب الثوري كأبي نعيم والفريابي هو محمد بن يوسف ومن شيوخ البخاري طبعا، مخلد بن يزيد وغير هؤلاء، رووا الرواية عن الثوري عن عبد الله بن دينار لا عن عمرو بن دينار. يعني يعلى بن عبيد روى عن الثوري عن عمرو بن دينار. أبو نعيم والفريابي وغير هؤلاء المتقنون اللي هم أكثر ملازمة للثوري، هؤلاء رواه عن إيش؟ عن عبد الله بن دينار. هذه علة توجب القدح في سند، لأن الراوي هنا وهم أتى بشيء منكر أو قل شذوذ شذ عن أصحاب الثوري. خولف في الحديث هو رواه عن الثوري عن عمرو بن دينار وأبو نعيم والفريابي وغير هؤلاء من الأصحاب الملازمين للثوري، رواه عن الثوري عن عبد الله ابن دينار، يبقى الوهم وقع من الثوري. طارة يروي عن عمرو بن دينار وطارة ها، هنا بقى دقة النظر في هذا. الثوري لا نستطيع أن نوهمه، إذا الوهم جاء ممن تحت الثوري، ممن تحت الثوري، فاللي تحت الثوري هو عبيد، فهو المخالفة ستكون في من تحت الثوري لإطباق على أن الثوري ضابط حافظ متقن. فاللي تحت الثوري راون ليس ملازما، ليس مكثرا مثل الآخرين عن الثوري، هذا الذي وهم على الثوري فروى عن عمرو بن دينار، والأصل أنه عن عبد الله بن دينار. لكن على كل فالحديث ليش صحيح؟ لأن هذه العلة لأن الإسنان ثقة، الإسنان ثقة. ثالثة علة تكون في الإسناد لكنها ترجع بالقطح على الإسناد وعلى المتن. طبعا هذه معروفة دون التمثيل لها، هو أن يبدل الراوي كسابقه، يبدل الراوي براوي آخر، لكن يبدل الراوي بدل براوي ثقة ضابط براوي إيش ضعيف. كمثلا يعني كالذي وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي وهو أحد الثقات، حماد بن أسامة ثقة من الثقات، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من الثقات الشاميين أيضا، قدم الكوفة فكتب عن أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. إذن الاتفاق هنا بين الثقة والضعيف، هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، طيب والثاني عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، الخلاف هنا في إيش؟ في الأيوة في الاسم الثالث تميم وجابر، فابن تميم ضعيف ليس بثقة، وابن جابر ثقة. أبو أسامة لما دخل ابن تميم على الكوفة سمع منه وكتب حديثه فسأله من أنت، فقال عبد الرحمن بن يزيد وسكت، لم يذكر إيش الثالث، وهذا ثقة، والثقة ينقب عن الثقات، فإذا هو دائما ذهنه سيذهب لمن؟ ابن جابر. فكتب وحدثني عبد الرحمن بن يزيد، وهو لم يذكر له الثالث، فكتب بما يراه من نفسه أنه ابن جابر، فرأى ابن جابر، فأصبحت الأحاديث هنا كلها مناكير، هو يأتي بما لم يأتي به أصحاب ابن جابر. لما؟ لأنه يروى عن غير ابن جابر، لكن هو وهم وخلط في هذا الباب على أنه زاد ابن جابر، ويعني لم يعلم أنه ابن تميم. فهذه أيضا تقضح في السند وفي المتن، لأنه أبدل راون ثقة براون ضعيف. من الأمثلة أيضا أن تقع العلة في المتن ولا تقضح فيه ولا في الإسناد، وهذه يمكن لك أن تقول في كثير من الأحاديث التي وقع فيها اختلاف في المتون، كأن تقول مثلا دخل الأعرابي على مسجد فبال ناحية المسجد فأمره صلى الله عليه وسلم أن أهريقوا على بوله سجلا من ماء، ذنوبا من ماء، دلوا من ماء، قام أصحابه فهموا به، فتجد أن هناك خلاف في الألفاظ، حتى أن بعض العلماء قال حوالي 13 لفظ مختلف في الحديث الواحد، وهي قصة واحدة غير متعددة بحال من الأحوال. وهذه الحمد لله نقول بها أنها فيها سعة على جواز الرواية بالمعنى، لكن الذي يدقق والذي يقول بضبط مسائل الألفاظ يقول هذا فيه اختلاف في الألفاظ تدل على عدم الضبط، فيوجب عندهم القطح في صحة متن الحديث، وهذا بعيد. صحيح أن هذه الاختلافات في الألفاظ طالما تدور نحو مسألة واحدة لابد أن تقول أن الحديث لا يقضح فيه. ومنها أيضا أحاديث قد قضح فيها العلماء ولك أن تخرج منها بمخرج، كالأحاديث التي في الصحيحين، الحديث التي حدث فيها القلب على الراوي، مثل إيش؟ لا كلوا وشربوا إيش؟ في جيد هات الحديث. هذا ليس مقلوب شيء، لا صحيح، ابن أم مكتوم كان بيؤذن في الفجر الثاني، صح ولا لا؟ هو القلب إن هو في بعض الروايات جاءت فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، القلب هنا. لكن أنا أقول مثلا القلب المشهور جدا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ذكر منها إيش؟ ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت الشمال. طب هذه حاجة من اثنين, يعني ماذا نقول بقول العلماء المحدثين أن هذا شاذ, يعني متى نوجه؟ هل لها توجيه؟ هذا التوجيه حسن. قال شمال شمالي, وهو ما تصدق أحد إلا بيمين, هو تصدق بيمين, والرواة كلها بالسقاط رواها أنه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. أيوة, لكن الرواية جاءت ما لا تعلم يمين وما أنفقت شمال. هذا التوجيه جيد, أحسنت, التعب أثر فيك شيء, لكن تداوى حتى لا تخالف السنة. جيد. صح, نريد توجيه, ما فيش توجيه ثاني؟ مش ممكن يكون التوجيه أنه كان ينفق طارة عن شماله وطارة عن يمينه بيمينه, فلا تعلم ناحية الشمال ما أنفق من ناحية اليمين, ولا تعلم من ناحية اليمين ما أنفق من ناحية الشمال. مش مفهوم هذه؟ فقراء عن يمين وفقراء عن الشمال, رجل ما شاء الله ثري, إذا مشي الأمام والخلف واليمين واليسار كلهم فقراء, فهم؟ فالمسألة تأتي على الناحية. ويمكن إذا كان استطعنا توجيه الحديث فلا نقول بإيش؟ بالضعف, وهذا يكون أحوط لنا وأفضل حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهدر العمل به. المثل الخامس أو النوع الخامس, أن تقع العلة في المتن دون الإسناد, يعني تؤثر في المتن دون الإسناد. هذا يمثلون له بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة. أتى بالحديث يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم, ونقل ذلك عن أبي بكر وعن عمر, هذا عن أنس وهذا في صحيح مسلم. المتفق عليه البخاري ومسلم قال واكتفى, قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث فيه ضعف, حديث اللي في مسلم المتن هنا فيه إيش؟ زيادة منكرة أو قول شاذة. لما؟ لأن حديث الذي في مسلم يقول ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم, والحديث المتفق عليه والرواة الثقات اتفقوا على أنهم قالوا يفتتح الصلاة أو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إيش المفارقة بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ إيش المفارقة؟ دقة النظر وين؟ أن الرواية الثانية لم تتعرض لقراءة البسملة أو لعدم قراءة البسملة, لكن الرواية الأولى تعرضت بالجزم أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, وقد وردت الأحاديث والروايات الصحيحة أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فلذا نحن نقول الرواية المتفق عليها لم يذكر, لم يتعرض للحكم, إذن ليس في نزاع, في النزاع في الكلام على البسملة واجبة أو ليس واجبة, آية وغير آية, لأنه ليس في النزاع. أما الرواية الأولى أدخلته في النزاع وهذا وهم من الراوي كما بين الشيخ أحمد شاكر وقال هذه شذوذ. الصحيح أنهم كانوا يقولون كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, فهذه تقدح في المتن وإن كان السند في ظاهره الصحة وهو صحيح. الأخيرة العلة تكون في المتن وتقدح في المتن وتقدح أيضا في الإسناد, كان يروي الراوي الرواية بالمعنى الذي فهمه هو عن فهم الخاطئ يغير الحكم. مثال ذلك حديث رواه يونس أو بقية بن الوليد, وبقية طبعا كن من أحاديثه على تقية, يعني بقية مدلس وتدليس تدليس تسوية, بل وهو فعلها يعني إيش بيفعل؟ بيسقط الضعيف بين الثقتين ويجعل الرواية مستقيمة في الثقات. ولذلك من الضبط الدقيق عند أهل التحقيق في الإسناد اشترطوا شرطا مهمة جدا في الرواية التي فيها المدلس تدليس تسوية. إيش هو الشرط يا دكتور؟ وشرط من الأهمية بمكان, شرط فوق شرط ما اشترطه المحدثون لأحاديث الأعمش. طيب كيف يمر حديث المدلس؟ قطرب. نعم التصريح بالسماع. فهم العلماء في المدلس تدليس تسوية طبعا هم لا يشترطون ذلك في إيش؟ في باقي السند, لكن في التدليس تسوية المحققون يقولون لابد من التصريح بالسماع من أول السند إلى آخر السند. لما؟ مع أن طبقة المدلس فقط هو إذا صرح بالتحديث انتهى الموضوع. قلنا لا, لأنه لا يؤمن جانبه بأنه إيش؟ بأنه يسقط من فوقه ويأتي بالعمهران, انتهى الموضوع, فيسقط الذي فوق شيخه ويأتي أيضا بالعنعنة. فالشرط الصحيح عند المحققين هو التصريح بالسماع في كل السند. فإن وجد هشام بن بشير أو وجد أبو خيبة بن الوليد مثلا الذين اتهموا بتدليس التسوية وهناك عنعنة ولو في آخر الحديث حتى عند أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن يقول بالتصريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند المحققين المخرفين مش المحققين. يعني هل يشترط في ان ابي هريره؟ طب اقول بقى الى ما تحت ايش الصحابي. فاذا كان التصريح الى التابعي صح ذلك، لكن الصحابي لو ايش لو صرح لا صرح او لم يصرح فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم موصوله في كل احواله حتى ولو مرسله حتى ولو مرسله. يعني ابن عباس لما ياتينا باحاديث كثيره جدا جمه وهو اصلا نعلم انه نهز الاحتلام عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده 15 سنه، فنقول هذه اخذها من اصحاب. ومرسل الصحابي بالاتفاق ضعيف لا يؤخذ بالاتفاق. صحيح أخطأتم أيضا، والله ما بالاتفاق. هناك بعض المحدثين قالوا لا مرسل الصحابي كمرسل غيره لأن في إسقاط، ما ممكن الصحابي يأخذ من التابعي. صحيح ولا لا؟ تذكر ولا لا بشمهندس؟ لكنهم لا يذكرون للتطبيق العملي ما في. فالغرض المقصود بقية يروي عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذه مصيبة أم المصايف في الإسناد. بقية وإيش وعنعنته وأيضا الزهري وعنعنته. الحديث عن ابن عمر قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيره فقد أدرك. هذا فيه خطأ في المتن وفي الإسناد، وإن كان الشاهد احنا نتكلم عنه على المتن. هو هذا الحديث هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يبقى إذن الخطأ من أكثر من وجه. أولا جعل الحديث من مسند ابن عمر وهو الحديث أصالة من مسند من؟ أبي هريرة. أدي الخطأ الأول في الإسناد. والثاني في المت أن حديث أبي هريرة قال من أدرك ركعة من صلاة من أدرك من صلاة الركعة فقد أدركها. هنا الحديث الفارق بين المتن الأول والمتن الثاني، المتن الأول مقيد بالجمعة والمتن الثاني عام الجمعة وغير الجمعة. الغرض المقصود هذه هي أنواع العلل التي تقدح في الإسناد ولا تقدح في الإسناد، قد بيناها. والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الحديث المضطرب، وقبله باستفاضة نأخذ الأحاديث والروايات أو الأنواع التي قسمها الحاكم في العلل حتى ننظر كيف كان ينظر علماؤنا لمسألة العلل. يبقى لنا أن نقول أن هناك إعلال عند المتقدمين غير المتأخرين، إعلال متفق عليه عند كثير من المتقدمين هو في مسألة اتصال السند. فعندهم هم إذا جاء الحديث من طرق موقوفا وجاء من طريق مرفوع يعلون المرفوع بالموقوف. عند المتقدمين يرون أن الوقف أشد إتقانا وضبطا لأنه وقف إلى ما انتهى، والرفع يحتمله الوهم، فلذلك يوهمون الذي رفع بالذي أوقف بالذي وقف، فيقولون الموقوف يعل به المرفوع. وأيضا كل مثل ذلك في الموصول والمرسل، يجعلون المرسل علة لضعف الموصول، لأن الذي يسقط لما وجهة النظر إيش؟ إن المحدث همته أنه يأتي بالحديث مجودا، صحيح ولا لا؟ وأنه يروي الحديث متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يروي ويبين لك العلة بالانقطاع نعرف أنه ما حمل على ذلك إلا شدة التحري والضبط، فنقلها لك كما هي. فلذلك يعرون الموصول بالمرسل. وأيضا يرون أن الإرسال الخفي أيضا من العلل لأنه سبب غامض. الإرسال الخفي سبب غامض، وده اللي حمل أيضا ابن القطان أنه لا يحتمل أحاديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. صحيح سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده كثير من المتأخرين يرونها من السلاسل الإيش؟ لا صحيح صحيح. وعند التحقيق يرون أن الحديث حديث حسن، يرون أنه من سلاسل الحسن، لكن بعضهم يقول لا إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فالسلسلة التي تأتي بعدها عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فهذا هذه من الأحاديث الصحاح، وإن كان عند أهل التحقيق أنهم يجعلونها في المرتبة الحسن. لكن ابن القطان وبعض المتقدمين يرفضون حديث عمرو بن شعيب ويقولون بالضعف. لما؟ لأن ابن القطان قال ما هي إلا صحيفة، عند عمرو بن شعيب قال ما هي إلا صحيفة، فأعلها بذلك. ليه؟ لنرجع إلى أن في خلاف بين العلماء في مسألة المناولة والوجادة والإجازة، فيرجعون المسألة على الخلاف في مسألة المناولة. فابن القطان يقول هي صحيفة فلا يصح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الغرض المقصود هذا نظر العلماء في مسألة الإعلال، وسيأتي إن شاء الله أمثلة على السبورة الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير.